الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس السابع في عصر اليوم الثامن من شهر رمضان عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: الخالق البارئ المصور، أي المتفرد بخلق جميع المخلوقات، وبرأ بحكمته جميع البريات، وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات، فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها، وقدر خلقها أحسن تقدير، وصنعها أتقن صنع، وهداها لمصالحها، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما هيئ وخلق له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموطن ثلاثة من أسماء الله تبارك وتعالى، وهي الخالق والبارئ والمصور، وهذه الأسماء كلها ثابتة لله تبارك وتعالى، وقد ذكرها الله عز وجل مجتمعة في آخر سورة الحشر في قول الله عز وجل: هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الخالق هذا اسم عظيم مشتق من صفة الخلق، وصفة الخلق صفة فعلية، صفة فعلية تقوم بذات الله تبارك وتعالى وتتعلق بمشيئته. والخلق أعظم الأفعال، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: الخلق أعظم الأفعال، والقدرة عليه أعظم من كل قدرة، ولهذا تفرد الله عز وجل به، فإن الخلق اختص الله عز وجل به، ولا قدرة لأحد من الخلق عليه. البارئ أيضا اسم عظيم من أسماء الله، وهو مشتق من صفة البرء، والبرء بمعنى الخلق، لكن ذكر الزجاج رحمه الله في الفرق بينهما أن البرء هو الخلق على صفة، والخلق لا يلزم أن يكون على صفة، ولهذا قالوا أكثر ما يذكر البارئ في خلق النفوس الحية، كما كان علي رضي الله عنه يقسم يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، والنسمة هي الروح. قال الزجاج: فكل مبروء مخلوق، وليس كل مخلوق مبروء، فبينهما عموم وخصوص. فالبرء عام يشمل الخلق ويشمل التصوير، ويطلق البارئ على خلق هذه المخلوقات التي خلقها الله على صورة وعلى هيئة، كما خلق الإنسان والحيوان والملائكة، خلقها على هيئات وعلى صور. والمصور هو خلق الصورة، فإن الله عز وجل يخلق ويصور، ولهذا فالتصوير من خصائصه، ومن صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولهذا جاء الوعيد على التصوير كما جاء في صحيح الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وذلك لأن التصوير فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، فالمخلوق يصور والله يصور، ولكن ليس للمخلوق قدرة على الخلق. ولذا قال الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، ومعنى أحسن الخالقين المصورين المقدرين كما قال المفسرون، لأن الإنسان يصور الصورة لكن لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح، والله عز وجل يخلق ويصور، والتصوير من تمام الخلق كما قال الله عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فذكر الله عز وجل أنه خلق هذا الإنسان ثم صوره، وهذه مراحل خلق الإنسان، فإنه يكون نطفة في الرحم ثم علقة ثم مضغة، وهذه المراحل كلها قبل التصوير، ثم بعد ذلك يبدأ تصوير هذا الإنسان على هذه الهيئة. ولهذا رتب العلماء أحكاما على الجنين وعلى السقط، هل ظهر فيه التصوير أم لا؟ قالوا إذا ظهر فيه التصوير دليل على أنه بدأ مراحل الخلق والتصوير، وهذه فوق المراحل السابقة. فهذه الأسماء متقاربة، الله عز وجل يخلق وهو البارئ وهو المصور، وجمع الله عز وجل بينها في موطن واحد لقرب ما بينها من المعاني، وكلها ثابتة لله عز وجل بإجماع العلماء، لأن الله ذكرها في سياق أسمائه العظيمة في آخر سورة الحشر. قال المصنف رحمه الله أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات، أي أن الله عز وجل هو الذي تفرد بخلق المخلوقات، ليس له شريك في خلقه، كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء. فكل هنا تدل على العموم، على عموم خلق الله لكل الأشياء. ولهذا قال العلماء الله خالق وما سواه مخلوق، هذا الوجود لا يخرج عن خالق ومخلوق، فسائر الموجودات مخلوقة والله هو الخالق لها المتفرد بخلقها. ولهذا لما تفرد بالخلق حقه أن يفرد بالعبادة، فالإله هو الخالق المتفرد بالخلق وهو الإله المعبود، ولهذا ليس لله شريكا في خلقه، والناس اتخذوا له شركاء في عبادته وإلهيته. ولهذا فإن الشرك ظلم عظيم كما قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم، ليس هناك ظلم أعظم من الشرك. يعني يتصور الناس اليوم رجل يعتدي على عرض الرجل أو على ماله أو على أرضه أو على ماله كله ويأخذه بالظلم والبغي والعدوان، كل المظالم التي تقع على وجه الأرض لا تساوي شيئا بالنسبة للشرك. الشرك ظلم عظيم، ولهذا من حكمة الله أن العبد إذا وقع في ظلم أخيه لا يخرج من الدين، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الظالم بالأخوة الإيمانية، قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، الظالم والمظلوم إخوة لنا، وهذا الدليل على أن الظلم لا يخرج من الدين مهما بلغ ظلم الناس بعضهم لبعض لا يخرجهم من أصل الدين. وأما الظلم الأعظم والأكبر وهو الشرك بالله فهذا يخرج من الدين، لأنه ظلم من كل وجه، خالق يخلق ويرزق وينعم ويمد بالنعم ويكلأ عباده الليل والنهار بالنعم ويشكر غيره ويدعى غيره ويتوجه بالقلب والدعاء والعبادة لغيره، أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ فهذا الظلم العظيم سببه الشرك مع الله عز وجل في عبادته، كما أنه تفرد بالخلق ليس له شريك في خلق بعوضة أو ذبابة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، والخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة أو بعوضة ما استطاعوا، بل الآن الأطباء مع ما أوتوا من العلم والخبرة بالطب والبحوث والدراسات والتحليلات وهذه الأجهزة التي أصبحت تكشف لهم ما يدور في جسد الإنسان، مع هذا لا يستطيع أن يؤخر الموت لحظة، ما يستطيعون، فكيف بالإحياء؟ هذا حي ما استطاعوا أن يدفعوا عنه الأجل، ويقف هؤلاء الأطباء موقف العاجز أمام هذه الأمراض المستعصية عليهم، فكيف بالخلق والإيجاد؟ فهم أعظم قدرة، أعظم عجزا عنه، مع خبرتهم بالطب ومع دراستهم مع أجهزتهم. وهذا دليل على أن الله هو المتفرد بالخلق ليس له شريك في ذلك. قال وبرأ بحكمته جميع البريات، برأ بمعنى خلق جميع البريات، البريات جمع برية، والبرية تطلق على الثقلين ويطلق على الأحياء، يقال البريات يعني جميع العوالم الحية. برأ بحكمته جميع البريات، هو الذي خلقها. قال بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، قالوا العالمون ألف عالم، 600 في البحر و400 في البر، عوالم خلقها الله عز وجل، الملائكة عالم واحد، والإنس عالم واحد، والجن عالم واحد، هذه المخلوقات العظيمة 3 عوالم، بقي من هذا العدد 1000 عالم من هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله عز وجل، منها ما يطير في السماء ومنها ما يدب على الأرض ومنها ما يزحف على بطنه ومنها ما يمشي على 4، منها من يمشي على 2 ومنها من يقفز قفزا ومنها من يعيش في الكهوف، منها من يعيش في باطن الأرض، حتى إنه ذكر أن بعض الصخور إذا كسرت وجدوا بداخلها ديدان. سبحان الله، من الذي أحياها داخل هذه الصخور؟ في قاع البحار عوالم عظيمة، وأصبح الآن عن طريق التصوير يدخلون الكاميرات في قاع البحر العظيم ويرى الناس العجب من هذه المخلوقات التي تعيش شقاع البحار، هيئات عجيبة وأصناف متنوعة داخل هذا البحر. وهكذا هذه الوحوش الضارية في الغابات على تنوعها وعلى كثرة أعدادها وعلى تنوع هيئاتها وخلقها، من الذي خلقها؟ الله عز وجل. وأعظم من هذا هذه الجراثيم التي تعيش معنا وتقع على طعامنا وعلى أيدينا وعلى ملابسنا وعلى أثاثنا ونحن لا نشعر بها. الآن عن طريق المكبرات يحصون ملايين الميكروبات تعيش مع الناس، وهذه بعضها نافع وبعضها ضار من حكمة الله، وما خفي على الناس أعظم. انظروا كيف هذا الخلق وهذا التنوع وهذه المخلوقات العظيمة كلها تعيش، منها ما يعيش في البر ومنها ما يعيش في البحر ومنها ما يعيش بين البر والبحر ومنها ما يعيش في السماء لم يهبط إلى الأرض، ومنها ما هو في باطن الأرض والصخور. سبحان من خلقها وأحصاها، الناس لا يحصونها عددا، والله عز وجل أحصاها، خلقها بعلمه، ما تتحرك من حركة إلا بعلم خالقها. لغاتها التي تتفاهم بها فيما بينها لا يعلمها إلا الله، والله عز وجل يخبرنا في سورة النمل عن نملة تكلمت وخاطبت سليمان، كان أوتي منطق الطير، كان يخاطب الطير، وخاطب الهدهد، من الذي علم هذه اللغات وأودع فيها هذا النظام، النمل والنحل وهذه المخلوقات الذي هداها لمصالحها، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال العلماء هذه الهداية هداية الخلائق إلى مصالحها. أين شريكه في خلقه؟ أين الذين يشركون مع الله في خلقه؟ من الذي شارك الله في خلق هذه المخلوقات؟ من الذي أودع فيها الحياة؟ من الذي علمها وعلم أحوالها؟ هذا الظلم العظيم الذي لا يوازيه ظلم ولا يمكن أن تبقى معه حسنة. إذا وضع الظلم الأكبر في كفة السيئات لا يمكن أن تبقى حسنة أمامه، كما قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. بما خف هذا الرجل السمين؟ بالشرك. وبما ثقلت قدم ابن مسعود الرجل النحيل يصعد الأراكب فتكفأه كالطفل ويضحك الصحابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. هذا الجبل العظيم الذي ترونه في شمال المدينة قدم ابن مسعود أثقل من جبل أحد. بما ثقلت قدم ابن مسعود؟ بالتوحيد، بالفقه، فقيه الأمة وسيد من سادات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. خفت موازينهم بالشرك وثقلت موازين أهل الإيمان بالتوحيد. ولهذا المؤمن لا يزال بخير ولا يزال في عافية وسلامة ويرجو من الله النجاة ما لم يقع في الشرك. بل لو عذب بذنوبه كلها ما خلد في النار إذا لقي الله بالتوحيد. لكن ما هو هذا التوحيد؟ هذا الذي يجب على كل مسلم أن يوقف جميع المشاريع التجارية وجميع الدراسات النظرية والعلمية وجميع الصفقات التجارية وجميع الرحلات والنزهات والعلاقات الشخصية ويقف مع نفسه يدرس التوحيد ويعرف أين هو منه. لماذا هذه العجلة؟ نوقف جميع الأشياء لندرس التوحيد، لأنه قد يأتيك الأجل في أي لحظة. وإذا كان الإنسان لم يحقق التوحيد فمآله الخلود في نار جهنم. قد يتعجب بعض الناس ونوقف جميع كل شيء حتى ندرس التوحيد نحقق التوحيد. لو الإنسان به مرض مستعصي يقال له الأطباء قد تموت يوم اليوم أو غدا، يوقف جميع الأعمال ويذهب للعلاج. هذا مرض الأبدان، مرض القلوب بالشرك أعظم، فيجب أن توقف جميع الأعمال ويدرس التوحيد، تؤجل السفر، تؤخر الطائرة، تجلس عند شيخ يعلمك التوحيد. الدنيا ندركها، وأما ما فات من الدين قد يموت الإنسان على الشرك والعياذ بالله. هذا شيء خطير، ليس بالشيء السهل. فلا بد أن نعرف التوحيد، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل، العبادات القلبية من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية والخشوع، كلها تكون لله. والأعمال الظاهرة، الصلاة والصوم والحج، الركوع والسجود والذبح والنذر والدعاء والصدقة، كلها تكون لله عز وجل. لا يشرك أحد من الخلق بعبادة الخالق البارئ المصور، هو المتفرد بالخلق، فحقه أن يفرد بالعبادة. ولهذا الشرك فساد في العقل والفطرة والعلم. لا يشرك إلا من فسدت فطرته وفسد عقله وفسد فهمه. ولهذا يعترف المشركون بهذه الحقيقة، كما قال الله عز وجل قالوا وهم فيها يختصمون، أين فيها؟ في النار. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ضلال مبين، ما قالوا نفضلكم على رب العالمين، قالوا نسويكم برب العالمين. فكيف بمن عبد الأصنام والأوثان والخلق ولم يعبد الله، فضلهم على الله؟ هذه الحقيقة لا بد أن يعترف بها كل مشرك، إما أن يعترف بها في الدنيا ويتوب، أو يعترف بها عند دخوله النار وليس هناك بعد ذلك رجوع واستعتاب وتوبة. هذا الأمر يجب أن يجتهد المسلم في تحقيقه في هذه الحياة قبل أن تخرج الروح وقبل أن يعاين الموت. يحقق التوحيد، أن يكون عبدا لله. الذنوب عظيمة لكن شأنها بالنسبة للشرك يسير، لأن الإنسان تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وأما الشرك هذا موجب لدخول النار وللخلود فيها والعياذ بالله. قال وصور بأحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات. صور بإحكامه أي أنه صور هذه المخلوقات على هذه الهيئات العجيبة، انظر هذا الإنسان كيف خلقه الله على هذه الخلقة الحسنة، جعل الرأس في أعلى البدن، وجعل فيها الحواس، البصر في الرأس لتنظر وترى أكبر قدر يمكن أن تراه بحسب طول القامة. لو كان البصر في القدم ما رأى الإنسان إلا ما يكون أمام قدميه، لكن هذا البصر تجول ببصرك مد البصر وترى ما أمامك. جعل الله هذه الحواس في هذا الرأس وهو أشرف ما يكون من الإنسان، جعل السمع وجعل الشم والذوق في هذا الرأس المدبر، ثم بعد ذلك جعل هذا البدن على هذا التدرج، الصدر وبجانبه الذراعان يقضي بهما الإنسان حاجاته، إحداهما في اليمين والأخرى في الشمال، تستعين بهذه على حاجاتك وعلى الأخرى بحاجات أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم شماله لطهوره ويده الأخرى للسلام والمصافحة ولما شرف من الأعمال. ثم جعل الله عز وجل هذه المعدة لما فيها من رقة متوسطة بين البدن، لا تتعرض إلى ما تتعرض له القدمان، جعل في منتصف البدن، وجعل أعلاها القلب النابض الذي يوصل بنبضه الدم للعروق، لم يجعله في القدم أو في الرأس ليسهل وصول الدم إلى جميع أعضاء البدن. وجعل هذه المعدة التي تهضم الطعام وتخرج الفضلات ويبقى ما ينفع الإنسان، جعل الله هاتين القدمين يمشي بهما الإنسان ويتحرك ويقف. وانظروا إلى هذا التجويف الذي في القدمين، كيف تثبت به القدم في الأرض؟ ولو كانت القدم مسطحة ما استطاع أن أحد يثبت على قدميه. وجعل فيها هذه الأعصاب، وجعل هذه الأصابع تعين هذه القدم على الثبات، جعل أصابع اليد على هذه الأيئة أربعة في جهة والإبهام يقابلها حتى يقبض عليها، جعل فيها هذه المفاصل يستطيع أن يقبض بها الإنسان أيسر الأمور. ثم جعل في أطرافها الأظافر تعين أيضا على قبض الأشياء الدقيقة، وهي أيضا زينة وجمال لهذه الأصابع. وهكذا ما أودعه الله عز وجل من الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وجهاز الإحساس الذي يكون في الجلد وداخل البدن، كل هذا من عظيم صنع الله عز وجل. هذه الكلية اليسيرة إذا تعطلت، الآن يجعلون البديل لكلية واحدة جهاز ضخم يغسل الدم، ثم في اليوم الثاني يحتاج إلى غسيل، كما تلاحظون وتسمعون من بعض المرضى، نسأل الله أن يشفيهم وأن يعافينا وإياك. في كل يوم يغسل هذه الكلية، تغسل وأنت لا تشعر بها. والإنسان كما يقول الأطباء يستطيع أن يعيش بكلية واحدة، من الله على كل واحد منا بكليتين فضلا منه وإحسانا، تعمل لا تشعر بها. هضم الطعام، هذا بعض من يعاني من عسر الهضم لا يأكل لقمة حتى يأكل بمقدارها من الأدوية حتى يهضم الطعام، وأنت تأكل ويهضم الطعام. وهكذا هذا الدم إذا أصابه تسمم مات الإنسان، جعل الله فيه هناك أجهزة تصفي هذا الدم، ويخرج هذا الدم يتدفق إلى الأعضاء. ومن حكمة الله إذا جاء النزيف جاء تجلط الدم ليقف ولا ينهمر من البدن جملة واحدة. فهذا الخلق العظيم في خلق هذا الإنسان من عظيم صنع الله وخلقه، ومن حسن إحسانه لخلقه، وجعل في هذا الإنسان هذا العقل الذي ميزه به عين البهائم، فسخر له هذه المخلوقات العظيمة بما جعل له من الأسباب والعقل الذي يستخدم به هذه المخلوقات. فكل هذا من حسن خلق الله عز وجل. وهكذا سائر المخلوقات، أودع في كل مخلوق ما تقوم به حياته في هذه الحياة الدنيا. قال: فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب، وقدر خلقها أحسن تقدير، وصنعها أتقن صنع، وهداها لمصالحها. هذا كما تقدم في هداية الله لهذه المخلوقات إلى مصالحها، كما ذكر العلماء، ذكر الراغب، ذكر بعده الإمام ابن القيم أن الهداية أربعة أنواع: هداية عامة لكل الخلائق، وهي هداية الخلائق لمصالحها، كما قال الله عز وجل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه هداية عامة لكل المخلوقات لمصالحها. والهداية الثانية هداية الإرشاد، هداية الثقلين، ومن خوطب برسالة الرسل إلى الدين بتبليغ الرسل عن رب العالمين. والهداية الثالثة هداية التوفيق، وهي التي هدى الله بها المؤمنين إلى الاستجابة لدعوة المرسلين. والهداية الرابعة هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار يوم القيامة. فالهداية الأولى عامة لكل الخلق، والهداية الثانية أخص منها، والثالثة أخص من التي قبلها. فهذا من هداية الله عز وجل لهذه المخلوقات إلى مصالحها. كل مخلوق يأكل ما يناسبه، ويشرب ما يناسبه، ويعيش في المكان الذي يناسبه، ويتنقل بحسب ما يسر الله له من الرزق. قال: ثم هدى كل مخلوق لما هي وخلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخلوق ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. حتى هؤلاء الناس تجد أن أعمالهم تتنوع، منهم من يشتغل بالعلم، منهم من يشتغل بالعبادة، منهم من يشتغل بمصالح الدنيا، هذا في التجارة، وهذا في الزراعة، وهذا في الحدادة، وهذا في البناء، وكل ميسر لما خلق له. لو كلفت بعض أصحاب الأعمال بعمل ما يفعله بعض الناس لهلك. لو وقفنا في الطريق كما يقف هؤلاء العمال الذين هيأهم الله لتنظيف الطرق وأعطاهم الصحة على ذلك وهيأهم لذلك، لثقلت علينا ولحصل لكثير منا الأمراض. هيأهم الله لذلك، وهيأوا ناس لأعمال غيرها. كل ميسر لما خلق له. نعم. المصنف رحمه الله: وإذا كان هو الخالق وحده البارئ المصور لا شريك له في شيء من ذلك، فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وهو الخالق للذوات والأفعال والصفات، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا من غير أن يجبر العباد على غير ما يريدون. نعم، هنا إشارة إلى ما سبق التنبيه عليه أنه إذا كان هو الخالق البارئ المصور الذي لا شريك له في خلقه فيجب أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. قال لأنه هو الخالق للذوات والأفعال، خالق للذوات وخالق للأفعال، والأفعال نازع فيها قوم من أهل البدع القدرية الذين يقولون العبد قادر على فعل نفسه، فجعلوا خالقين، خالق للذات وخالق للفعل، والله خالق للذات والفعل كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. فأعمالنا خلق لله، خلقها فينا، هو الذي أودع فينا هذه الأعضاء التي نفعل بها، وهو الذي أعطانا الإرادة، وهو الذي يسر لنا هذه الأعمال، وهو الذي كتبها وقدرها، فهي مخلوقة لله عز وجل وهي من فعل العبد، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما قال الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. فالهداية بيد الله، ما يستطيع أحد أن يهتدي ولا يستطيع أحد أن يملك الهداية لأحد. هذا إبراهيم الخليل ما استطاع أن يهدي أباه، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على ربه ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب مع حرصه على هدايته، ما استطاع أن يهدي عمه أبا لهب، ما استطاع الأنبياء الصالحون هداية أبنائهم وقراباتهم، دليل على أن الهداية بيد الله. لهذا من حكمة الله أن العالم لا يستطيع أن يهدي أبناءه، وقد ينتفع بعلمه أبعد الناس، ولهذا قالوا أزهد الناس في عالم أهله، يعني تجد العالم الجليل إمام للأمة يفد الناس إليه من كل مكان كعلمائنا الكبار، تجد بعض أبنائهم يزهد فيهم في مجالسهم وفي الاستفادة من علمهم. هذا دليل ماذا؟ دليل أن التوفيق بيد الله، وإلا لو كان الدين يرجع إلى حكمة العلماء وهبوها أبنائهم وأصبحوا علماء أمثالهم وأصبح هذا الدين وراثة. العالم يورث العلم والهداية والفقه أبنائه، لكن هذه عبرة وموعظة أن الفقه والعلم ما يستطيع أحد أن يغرسه في قلب أحد، وإنما هو منه من الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية والحديث في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يفقه في الدين. الفقه توفيق من الله، لا ينال الفقه بكثرة العلم، كثير ممن حفظ القرآن لا يفقه، كثير ممن حفظ الصحيحين لا يفقه، الخوارج كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تلاوتهم مجرد تلاوة حلق شفتين ما تجاوز الحناجر إلى القلوب، والقراءة المؤثرة ما بلغت القلوب، وإذا بلغت القلوب أثرت في الجوارح، هذا تدرج، قراءة أول مراحلها على اللسان، المرحلة الثانية لها أثر في القلب، المرحلة الثالثة لها أثر في الجوارح، هذه القراءة النافعة. أما قراءة على اللسان وعلم على اللسان فهذا ليس بمؤثر في الجوانح، ما بلغ القلب حتى يؤثر الجوانح. فالقرآن يحفظه من لا يفقه ومن لا ينتفع به، والأحاديث يرويها من لا يفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عم سامع. فهذا دليل على أن الفقه بيد الله والعلم بيد الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، تقوى الله من أسباب العلم، هذا أحد قولي المفسرين، معنى واتقوا الله هي شرط، واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم لا يناله فاجر، لا يناله كاذب، لا يناله فاسق، العلم يناله المستقيم على طاعة الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، فإذا اتقيت الله تعلمت. ولهذا تجد بعض الصالحين يأتي إلى هذا المسجد ليس له همة في طلب العلم، جاء ليصلي وإذا به طالب علم وإذا به عالم، وهو ما جاء ليتعلم لكن جاء ليتقي الله ليعبد الله، فعلمه الله وفقهه وأرشده وأعانه على الفهم الصحيح. فهذا كله من الله عز وجل، هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يضل من يشاء، هدايته فضل وإضلاله عدل عندما يضل العباد بعدل، لأنه أمرهم بالطاعة، فإذا زاغوا عن دين الله أزاغ قلوبهم كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا عدل من الله عز وجل. قال: ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا. يجعل، وهذا الجعل كوني، جعل هذا مؤمنا وهذا كافرا، وإن كان من حيث الأمر الشرعي أمرهم جميعا بالإيمان ونهاهم عن الكفر، لكنه بإرادته الكونية جعل هذا مؤمنا وهذا كافرا لتقوم بذلك الحكمة في وجود الإيمان والكفر، وجود الجهاد، وجود الصراع بين الحق والباطل، وجود الصراع بين أهل الإيمان وأهل الكفر، ليتحقق بذلك ويعرف أهل الجنة من أهل النار لحكمة الله عز وجل. ثم أشار المصنف رحمه الله قال: من غير أن يجبر العباد على غير ما يريدون. الجبر مصطلح معروف عند بعض المخالفين في القدر، يقولون إن الله جبر العباد، وهذا قول الجبرية في مقابل قول القدرية. القدرية يقولون العبد قادر على فعل نفسه، له فيه إرادة تامة وقدرة تامة، والجبرية يقولون العبد مجبور على فعل نفسه، ليس له إرادة ولا مشيئة. ولهذا يقولون إن الجزاء لا يترتب على العمل، نحن مجبورون، هكذا يزعمون، يقولون مجبورون على الصلاة، المصلي مجبور على صلاته، والصائم مجبور على صومه، والعاصي مجبور على معصيته، على الزنا وشرب الخمر، ليس لهم إرادة وليس لهم اختيار. وهذا كذب ومخالفة للفطرة والعقل. فلا يزال الناس يستشعرون أن الله جعل لهم إرادة، تأتي إلى المسجد بإرادتك، تخرج من المسجد بإرادتك، تأخذ اللقمة وتأكل بإرادتك، تمسك بإرادتك، وتفطر بإرادتك، تطيع بإرادتك، وتعصي بإرادتك. جعل الله عز وجل فينا إرادة، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الحقيقة، ليست إرادة مسلوبة وليست إرادة قاطعة نافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية فيها رد على القدرية والجبرية، وما تشاءون هذا فيه إثبات المشيئة لهم، لكن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله عز وجل، هذا فيه رد على القدرية، وإثبات المشيئة للعبد فيه رد على الجبرية. فإذن العبد له إرادة وله مشيئة، والفعل فعل العبد، العبد هو المصلي وهو الصائم وهو المطيع. ولهذا لا يزال الناس يتخاطبون، فلان فعل كذا، زارني فلان، أهدى لي فلان، اشتريت من فلان، لا يزال الناس يسندون الأفعال إلى الخلق ويمدحون عليها ويذمون، هذا شيء متفق عليه. ما يقولون الله خلق في فلان كذا وكذا، وإن كانوا يعلمون أن أفعالهم مخلوقة لله، لكن يسندون الفعل للفاعل، والله خالق للفعل ولفعله. لكن لا نقول أن الله يفعل أفعالنا، لا نقول أن الله هو المصلي والصائم، تعالى الله عن ذلك، ولكن نقول الله خالق لأفعالنا. فالله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، وما قال الله يفعل ما تعملون، خلق ما نعمل ولا يفعل ما نعمل. فأعمالنا مخلوقة لله وهي فعل لنا، ليست فعل لله، ولهذا ترتب الثواب والعقاب على العمل. هناك مسألة خفيت على هؤلاء، على كل من القدرية والجبرية، وهي التوفيق والخذلان. توفيق والخذلان هذه لم تصل لمرحلة الجبر ولا إلى الإرادة الجازمة التامة. فالعبد المؤمن إذا استقام على طاعة الله وفقه الله ويسر له الخير، فهذا توفيق، فقد يذلل الله له الصعاب، وقد يفعل في الوقت اليسير ما يعجز عنه غيره في وقت كبير، وقد يبارك له في عمره وفي وقته وفي علمه وفي عبادته وفي بدنه وفي سمعه وفي بصره وفي ماله وفي نسله وفي أهله. قد يبارك الله عز وجل في بعض الخلق فيحصل بسبب هذه البركة خير كثير، وقد يخذل بعض الناس فلا يبارك له في عمره ولا في ماله ولا في ولده ولا في بدنه، وقد يسلب الفهم والعلم والعياذ بالله. هذه بسبب الذنوب، بسبب الذنوب. والتوفيق بعد فضل الله بسبب الطاعة، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا في الله فهداهم الله، وأولئك زاغوا عن دين الله فأضلهم الله عز وجل. والنصوص في هذا كثيرة. نعم. المصنف رحمه الله: ففي عموم خلقه رد على القدرية، حيث أخرجوا أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم ومعاصيهم عن دخولها تحت خلقه وتقديره، حذرا منهم وفرارا من الجبر، ولم يدروا أن كماله وكمال قدرته ينفي الجبر، وأنه قادر على جعل العبد يفعل ما يختاره ويريده جاريا على قدره ومشيئته. فهو أعظم من أن يجبر العباد، وأعدل من أن يظلمهم، بل هم الذين يريدون ويختارون، والله هو الذي جعلهم كذلك، وإرادتهم وقدرتهم تابعة لمشيئة الله تعالى، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، ذكر المصنف رحمه الله في آخر كلامه عن هذه الأسماء العظيمة، قال: في عموم خلقه رد على القدرية، حيث أخرجوا أعمال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم عن دخولها تحت خلقه وتقديره، حذرا وفرارا من الجبر، وذكر أن الله عز وجل أعظم من أن يجبر العباد. هؤلاء القدرية المعتزلة قال والعبد قادر على فعل نفسه وليس هناك توفيق ولا خذلان، وقالوا إن المؤمن والكافر يستويان في أن الله لم يعن هذا ولم يخذل هذا، وهذا كذب. قالوا لو قلنا بذلك لكان هذا يستلزم الجبر، إن هذا مجبور على المعصية وهذا معان على الطاعة، فهذا فيه جبر لهذا على إحسانه وهذا وفي هذا جبر لهذا على سيئته وطغيانه. نبه هنا على مسألة عظيمة يغفل عنها هؤلاء، وهو أن الله أعظم وأجل من أن يجبر العباد، لأنه لو أراد شيئا خلق الإرادة في قلوبهم يمتثلون ما أراده منه. ولله عز وجل المثل الأعلى، نحن نذكر مثالا للناس. الرجل الحكيم المؤثر في الناس لا يحتاج أن يجبرهم، يعني سياسة الناس تقوم على أمرين، على ما يسمونها بسياسة القمع والإجبار والجلد والسجن والقصر، هذه يفعلها المتجبرون الجبارون من الخلق، وهذه سياسة فاشلة لا يمكن أن تقيم ملكا ولا دولة ولا يمكن أن تقيم يعني مصلحة. السياسة الثانية سياسة الحكمة، وهي ما سلكها الملوك الحكماء الموفقون، يسوسون الناس بحكمتهم وبعقولهم، فإذا أرادوا شيئا قدموا بين يدي هذه الأوامر ما يكون سببا لامتثال أوامره من الحكمة. ولهذا الحكيم مؤثر في غيره، وقد جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، يعني الساحر الآن يؤثر في تصرفات الناس بسحره، وصاحب البيان يؤثر في الناس بحيث يكون الإنسان على رأي وإذا به يتغير 100%. لما سمع من الكلام البليغ الذي أثر في نفسه. إن من البيان لسحرا، والحكمة مؤثرة في تصرفات الناس. ولهذا فإن حتى الآن في الأنظمة التي نحن نعيش فيها نظام التجارة والتسويق تقوم على ماذا؟ تقوم على الحكمة، تزيين البضائع والدعاية الحسنة، وأن يقدم بين يدي بضاعته ما يكون سببا لشرائه، ما يكره الناس على شرائه. فإذا إذا كان هذا في الخلق فيهم من يؤثر في إرادات الناس من غير جبر، فكيف برب العالمين؟ رب العالمين هذه قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يصرفها كيف يشاء. فلو أراد أن يصرف قلبا عن الإيمان لا يجبر ذلك البدن على أن لا يطيع، لكنه يصرف القلب ولا يجعل فيه إرادة. والله عز وجل على كل شيء قدير، هو ملك القلوب وملك الأبدان وملك الأبصار والأسماع، كلها مخلوقة لله عز وجل. فهذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل كلها في قبضته، وهؤلاء لجهلهم ظنوا أن الله عز وجل إذا هدى العبد أو خذل ذلك الفاسق أو الفاجر أو الكافر قالوا هذا فيه جبر. إذن نقول إن العبد مستقل بفعله وليس لله إرادة في فعله، هكذا زعم. الصحيح أن العبد له فعل وإرادة، لكن لا تكون نافذة إلا بإرادة الله، ليس هو بمجبور وليس هو بقادر قدرة تامة على إرادته. وهذا نحن نلمسه، كل واحد يلمسه من نفسه. أحيانا تريد شيئا وتخرج لطلبه فتوفق إليه، وأحيانا تريده وتسعى لطلبه وتبذل الأسباب ولا توفق إليه. فالحالة الأولى دليل على أن لك إرادة، والحالة الثانية دليل على أن إرادتك ليست جازمة وليست تامة من كل وجه، وإنما هي إرادة بين إرادتين، بين دعوة القدرية أنك تام الإرادة والقدرة، وبين دعوة الجبرية أنك مسلوب الإرادة والقدرة. والأمر كما قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم عرف الناس بتجاربهم وبما عرفوا من الشرع أن أعظم الناس توفيقا في الدنيا أكثرهم توكلا على الله في تحقيق المطالب. تجد المؤمن يدخل ويخرج: يا رب يا رب، اللهم يسر لي هذه العبادة، اللهم يسر لي هذا الأمر، اللهم يسر لي هذا الأمر. فباستعانتهم بالله تجد أنهم يوفقون في أشياء كثيرة لا تحصل لغيره، ومن اعتمد على حوله وقوته يخذل على قدر اعتماده على نفسه أو على غيره من الخلق، كما جاء في الحديث: من توكل على شيء وكل إليه. إذا توكل على المخلوق وكله الله إليه، إذا توكل على الرزق والمال والجاه وكله الله إليه. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وهو من العلماء بالله وبالشرع كان يقول: أرجى ما يكون عندي الرزق إذا قيل ليس في البيت شيء. يعني هذا عجيب عندنا الآن، ليس في البيت شيء يأس عندنا الآن. أرجى ما يكون الرزق عنده إذا قيل ليس في البيت شيء. لماذا؟ لأنه يطلب الرزق من الله ويتوكل على الله، والذي عند الله أوثق من الذي في بيوتنا. انظروا إلى فقه هؤلاء، هذه صور ونماذج لهذه الهداية العظيمة، كيف تحصل لهؤلاء، وكيف يخذل الآن بعض المسلمين وتعلقه بطعامه وبماله وبرصيده في البنك وبتجارته، وإذا به ما بين عشية وضحاها من أفقر الخلق. لماذا؟ للاعتماد على هذه الأسباب، لا يعتمد على قوة ولا على علم ولا على فقه ولا على نسب ولا على جاه، وإنما يتوكل المسلم على ربه في رزقه وفي هدايته وفي صلاته وفي صومه. لا تقل: ما بقي من اليوم إلا 5 دقائق سأختم يومي بصوم. لا والله، ما تستطيع أن تتم صيام 5 دقائق إلا بتوفيق الله. الذي أعانك على صوم اليوم الكامل قادر أن يحرمك ختام الصوم في 5 دقائق. فنحن أفقر لله عز وجل في كل لحظة وفي كل طرفة عين. لا يقول الإنسان ملكت المال، ولا يقول حصلت العلم، ولا يقول اهتديت فلا أضل، وفقهت الفقه في الدين فلا أجهل ولا أنسى. لا، هذه نعم تستدام بشكر الله وتستبقى بطاعة الله، وبشكر النعم تدوم، وقيد النعم شكرها، ولكل نعمة شكر من جنسها. فالمال شكره أن ينفق، والعلم شكره أن يبذل، والبدن السليم الصحيح شكره أن تسخره في طاعة الله، والبصر شكره أن تقلب هاتين العينين في صفحات المصحف، تقرأ كلام الله، تتدبر في آيات الله الكونية، تحفظ النعم باستخدامها في طاعة الله. فذكر أن هذا الموطن فيه رد على القدرية والجبرية، والحق ما عليه أهل السنة والجماعة كما ذكرنا في عقيدتهم. ثم ختم هذا بالدليل على هذا الذي سبق أن ذكرته من هذا السياق في سورة التكوير، في قول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد تقدم شرح